عليه حاجة اسمها سكر، هي المنصات اللي بتشبط الدودة في جدار الأمعاء الدقيقة small intestine. مش هغير أبدا small intestine دي، طول التسعة كسور يبقى universal habitat، habitat عام فين على طول؟ small intestine. بالتالي كمان شوية في التسن واثنين في الليفر واحدة في اللنج وثلاثة في الدم، فاكر؟ إنما التسعة كلهم بتوع التستون فين؟ في السمول انتست. يبقى الهباتات على طول أول ما انطلق قول لي سمول انتست. أول حتة في الدودة السكولت، بعدين الرقبة انتهى خالص، الرقبة اللي كنت فيه، بعد الرقبة بيتكون السيجمنت بتاعها. السيجمنت بيتراوح النمبر بتاعها من، ركزوا معايا، من ثلاثة سيجمنت بس أب و 3000 سجن، من 3 إلى 3000 سجن. يعني الدودة بيتراوح طولها من 3 ملي أهو إلى 10 متر. تخيل دودة طولها 10 متر، يعني من هنا لحد آخر الشارع، صح ولا لأ؟ لو فرضنا إن هما 3000 سجن، هل ال 3000 حتة زي بعض بالظبط ولا فيهم اختلاف؟ مختلفين عن بعض، مقسومين تلت وتلت وتلت، يعني 1000 و 1000 و 1000. اول 1000 دول ورا مين؟ ورا النك على طول في الحته دي مثلا، مش كده؟ دول بسميهم immature segment، يعني segment غير الناضجه. طب يعني ايه غير الناضجه؟ يعني sexually immature، يعني ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ovary، صح كده؟ ده انهي مجموعه segment؟ اصحوا كلكم، اقول ايه؟ اصحوا كلكم immature. بعديها 1000 كمان اسمها mature segment، اكيد دي اللي فيها ايه وايه بقى؟ تسوي الأوبري، بس لسه ما حصلش فيرتلايزيشن، لسه ما حصلش تداول. أكيد المجموعة الأخيرة هي اللي حصل فيها التداول، مش كده ولا إيه؟ واسمها سيجمنت الحوامل اللي مليانة بيض، جرافيد سيجمنت. جرافيد سيجمنت، يبقى أنا عندي كام نوع من السيجمنت؟ ثلاثة. أول نوع اسمه ماتيور مفيهوش سيكشوال أوردن، النوع الثاني اسمه ماتيور جواه سيكشوال أوردن، بس لسه ما حصلش فيرتلايزيشن. النوع الاخير اخر شويه اسمهم جراف سيجمنت، اللي فيهم يوترس مليان ايه؟ مليان ايه؟ السيجمنت اللي اسمها جراف دي ليه سميتها جراف؟ ليه سميتها حوامل؟ عشان ما فيهاش الا يوترس بس وفول اوف ايج، ما فيهاش الا يوترس بس وفول اوف ايج. اما السيستم والاوفر والفاجاين والبلان جلان راحوا فين؟ كلهم اتفعصوا وحصل لهم جراف الحاجات. بص يا دكتور، بص لي كده، الماتيور سيجمنت اهي في يوترس في النص كده معايا، وفيها فاجينا خارج على جنب كده، كل واحد يترسم اوفر تحت، وعامل بينات 60 ماشي. الميتا بتتنفخ على الاخر وملى السيجمنت، فعص كل اللي انا قلتهم دول. بقت السيجمنت عباره عن يوترس باك فول اوف ايج، دي اللي بسميها ايه؟ جرافيت سيجمنت. سامعيني اسمها ايه؟ جرافيت سيجمنت. طب اليوترس عمال يتنفخ يتنفخ ليه ما خرجش بيضه بيضه؟ عشان مالوش ايه؟ مالوش فتحات. يعني الست البني ادم الحامل بتعرف تولد عشان عندها اليوترس فيه ايه؟ فتحه هو الفاجينا، انما اليوترس بتاع الستول من غير فتحات. فيا عيني كل ما يتكون 20 بيضه يتحوشوا، عليهم كمان 200 بيضه يتحوشوا، عليهم 5000 بيضه يتحوشوا في نفس اليوترس، يوم يحصل له ديستنشن. اه في الاول ديستنشن، مش كده؟ يروح مفعص كل اللي حواليه وبعدين ينفجر ويطلع غير كله مع بعض. فهمتوا؟ يبقى سبب تكون جراف سيجمنت ان مفيش يوتراين اوبننج، يبقى كلمه يوتراين اوبننج دي وكلمه جراف سيجمنت بينهم تناسب عكسي. الدوده اللي عندها يوتراين اوبننج ما عندهاش جراف سيجمنت، والدوده اللي ما عندهاش يوتراين اوبننج 100% عندها جراف سيجمنت. فهمتوا؟ جميل جدا. يبقى الدوده مقسومه لسكولت ونك وثلاث انواع من السيجمنت، ايماتيور ماتيور وجرافيت سيجمنت. سيجمنت يا جماعه ليها اسمين باللاتيني، سيجمنت يعني استروبيلم او بروجلوتيد، عندك صفحه 2 اعتقد؟ ايوه النص اهي، بروجلوتيد او استروبيلم. طب سيجمنت مش تبقى جمع؟ جمع بروجلوتيد عادي بروجلوتيد، لكن جمع استروبيلم استروبيلا، فاهمين؟ يبقى لما تلاقي كلمة استروبيا هي يعني سيجمنت، بروجلوتيد يعني سيجمنت، سيجمنت تبقى سيجمنت، فهمت؟ يبقى سيجمنت ليها ثلاث كلمات. نعم. روستيلم ده سيبه بالظبط ربع ساعة، هشرحه كويس. ماشي؟ ده اللي أنا عايزه في الانترودكشن. فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ فيها مشكله؟ طب نخش النهارده بقى على اول دوده اسمها افتح صفحه كارت على طول. دايفيل وبوستريوم ليتام. داي يعني اثنين، بوستريوم دي كلمه لاتيني ترجمتها انجلش السكر، يبقى هذه دود عندها كام سكر؟ تو سكر، عندها سكرين، تو سكر اهم، تو سكر. داي فيلو بوستريوم ليها مش موجوده في مصر في الفاضي. اسمها الاخر اللي مهم جدا جدا برضه فيش تيب ورم، يعني الدوده الشريطيه اللي بتتنقل للبني ادمين عن طريق السمك. خدنا حاجه قبل كده بالسمك؟ خدنا ثلاثه بالسمك، نيتروفيت وميتاجونيمس وباراجونيمس، صح؟ والرابعه اسمها ايه؟ دايفيلو غوتر انليفا. اتفقنا قبل كده ان السمكه لما يبقى ليها دور في القعده في السايكل يبقى عندي كام انترميديت صوتي؟ وهي هي الثاني، صح؟ مين كان زمان الاولاني؟ الاثنين، انت قلت القواقع دي. هنا الاولاني حشره بتعيش في الميه. ايه؟ حشره بتعيش في الميه، اسمها برغوث الميه او سايكلوب. سايكلوب، اكتب عليها فيكتور. يعني ايه فيكتور؟ فيكتور اللي هو اي حشره في الارض البني ادم. اول فيكتور عندنا في المنهج هو انت اسمه سايكلوب. طيب يبقى احنا عندنا البني ادم هو الديفينيتيف فور، سامعني؟ الفيرست انترميديت سايكلوس، والسكند انترميديت سمكه، السمكه اليابانيه فاكرها؟ سيبرينويد فيش اهي اللي هي السلمون فيش او السلمون فيش. دكتور يبقى اكيد كيلدر الوارفوس اي حيوان اخر يحب ياكل سمك زينا. مين هما؟ القطه والكلب. يبقى الديفينيتيف فور هو، لا قولوا معايا لان مش هنروح نعرف مين من الريزرفوار كلب وقطه اللي هم يمثلوا فيش ايزي انيمال. فيرست انترميديت سايكلوب، سكند السمكه اللي هي مين؟ سيبرنايت فيش او سايبر نايت فيش. الهابيتات مش هنتكلم فيه كتير، هي حاجه واحده لكل الدنيا سمول انتست. يلا نرسم السكولكت بتاعها. السكولكت بتاعها عامل زي اللوده. لوده يعني المون. المون شيب سكولكت. بس ده خلص في منتهى العرض. دكتور دكتور دكتور زي ايدي كده بالظبط. اهي لوزه اهي، بص بالظبط ومبسطه عشان دي بلاك نور. عندها كام سطر قلت؟ واحد هنا والثاني هنا. هقدر ارسم الاثنين ولا واحد بس؟ واحد بس، والثاني وراه الناحيه الثانيه. السطر عامل زي الشق كده، مش مدور زي زمان، شق كده دروب فيها. ادي واحد من الاثنين جروب لايك سكر سكر، والثاني وراه الناحيه الثانيه فما يترسمش. ده جروب اور كليب لايك سكر. يبقى المون شيب سكولت والجروب اور كليب لايك سكر. ادي السكولت اوف دايفيلو بوتريميتا، سهل جدا خالص. عنده كام سكر؟ اثنين. لكن هقدم واحد في الناحيه الثانيه. طيب عندي بعد كده النك مالهاش يا باشا من عندنا خالص. بعد كده الماتيور سيجمنت الاول ايه؟ الايه ماتيور صح؟ برضه مالهاش رسم عندنا خالص. يبقى هبدا ارسم منين؟ من الماتيور وراها ايه؟ نرسم الماتيور عشان مهمه جدا. عارفين دي مهمه جدا؟ الماتيور دي عشان بتقع في البراز بتاع العيان زيها زي البيضه بالظبط، تبقى مالها؟ تبقى دايموستيك ستيج. مستطيل. يقول لك في الكتاب برودر ذان لونجر، فمن اصله؟ يعني اعرض من اصغر، يعني مستطيل. عندها اوبري اهو باي لوز، يعني مكون من تو لوز، بيفتح في تحت في اوضه كده اللي اسمها او او تايب اهي، يبقى ده اوبل ودي او طيب يطلع من الاوغو تايب اليوترس. لا مش هفكر له نرسمه بالليتو مش مشكله اهو. يوترس عامل زي الورده بيحتل الحته الوسطانيه في السيجمنت وعنده فتحه منفصله بنفسه. يوترس مفتوح يوترس مش بلايند. الله مش انا قلت لك ان اليوترس بيتناسب او فتحه اليوترس دي تناسب عكسي مع جرام السيجمنت. طالما موجود في فتحه يبقى مفيش جرام السيجمنت. يبقى احنا ما عندناش الا الماتيور بس اهي دي. يبقى الدوده 3000 سيجمنت 10 متر مقسومين 1000 ونص اما تيور ما لهمش رسمه و1000 ونص بالطريقه دي ماتيور. طيب يخرج حاجه اسمها باجينا. ايوه عشان فيها

عندها ست خطافيش بالمنظر ده. طب نفهم بقى الجدار اللي بره ده ابو شعر جدار الاسود اسمه امبريو فور. امبريو يعني جنين مش كده؟ بصوا يا جماعه فور يعني المحيط بيه، المحيط بالجنين، فهمت الكلمه؟ ما هو الجنين هو لازم بس، انما الجدار الاسود ده محوط الجنين مش كده؟ فاسمه امبريو فور. طب الجنين نفسه الازرق مدور ولا مربع؟ مدور. مدور فنسميه اونكو فير. اونكو يعني امبريو، فير يعني مدور، الامبريو المستدير. او ليه اسم تاني اهم بقى، هو هذا الامبريو المستدير رباعي ولا خماسي ولا ثلاثي الخطاطيف؟ ثلاثي، فبنسميه هيكسا كامف. كامف يعني خطاطيف، هيكسا يعني ثلاثي امبريو. يبقى لازم اللي جوه دون ليه اثنين، عشان مدور انكو سفير، وعشان جواه ست خطاطيف هيكسا كامف امبريو. يبقى انا عندي كيان غريب خرج من البيضه، صح؟ هذا الكيان مكون من جزئين اسود وازرق، صح؟ ايه الاسم ده؟ الامبريو فور. ايه الازرق؟ الانكو سفير. على بعضيهم الاثنين اسمهم ايه بقى؟ كوراسيديم، عشان ما يبقاش بعيدنا كتير عن الميراسيديم. كوراسيديم. يبقى المخلوق اللي هيخرج من البيضة اسمه كوراسيديم. يقول لك طب ده مكون من ايه؟ تقول له من حاجتين يا دكتور، جدار خارجي اسمه امبريفور، امبري داخلي اسمه ايه؟ انكوسفير. بس ليه اسمه احسن؟ هيكسا كان امبري. ده القديم؟ هو ده، هو ده الامبري. ده في النص ايه تاني؟ راح مش فاهم. في وول بره؟ في وول بره بالله. وفي ازرق اهو. دي كانت تغطيه بس. الكوراسيديم 24 ساعة يقعد يعوم في المية. مستني مين يشفطه في بقه؟ السايكل. السايكل. أهو داخل جوه السايكل. اللي هو الفيرت انترميديت هو. جوه السايكلوس والنبي اللي انت باص دي جامده قوي. بص لي يا بابا جوه السايكلوس مين داخل جوه السايكلوس؟ الكيان ده اللي اسمه ايه؟ كوراسيديا. اول حاجه تحصل الامبريو فور يتصدم. هو مين الامبريو فور ده؟ الاسم ده ابو شعر. يطلع مين فري؟ لاجل ابو خطاطيف اللي اسمه هيكسا كانز امبريو. اهو اهو ده تمت اهو ده كده قاعد بست خطاطيف وهم جوه مين؟ سايكلوس فري من غير حاجه بره، صح؟ شوف بص بيحصل له ايه؟ تتفتح الحته الاماميه بتاعته ويحصل له ايفاجينيشن لبره، والايفاجينيشن ده يحصل له انفاجينيشن لجوه. سيدي ايه رايك في المنظر الجديد؟ ده بقى دي في بطن مين؟ سايكلوس. دي بقى اسمها ايه؟ اسمها برو سيركويد لارفا. اسمها ايه؟ برو سيركويد لارفا. برو سيركويد لارفا حجمها حوالي 500 مايكرون يعني نص ملي. من جوه زي الطوبة يعني مصمطة مش مفرقة. تبقى سيستك ولا دولت؟ دولت. وعندها طبعا من قدام انفاجينيشن. هذه اللربة جوه مين؟ جوه السايكلوس اهو. انسايد سايكلوس. طيب مين بيعوم في الميه برضه وفاتح بقه بيشرب؟ سمكة. يبقى نخش جوه السمكة. السمكة تروح شاطة السايكلوس في بقها. فاضي ولا جواها بروتر كويس؟ جواها بروتر كويس. السايكلوس في بطن السمكه يتهضم. تطلع البروتر كويس فري، صح؟ فري في بطن مين؟ السمكه. تروح قلب على المنظر اللي جاي ده. Body invaginated، مش ملاحظ ان اللوزه بدات تظهر اهي؟ اللوزه اهي وادي السكر اهو، صح ولا ايه؟ طيب اللي هو السكر من كله بدا الجسم يتعرض كده، بيستعد لايه؟ للتأتيم اهو. اذا دي بقت ايه؟ قربت تبقى القدر، بتستعد تبقى قدر، صح ولا ايه؟ طيب دي في بطن مين دلوقتي؟ فيش اسمها ايه؟ بليرو سيركويد لارفا، اسمها ايه؟ بليرو سيركويد لارفا. يبقى انا عندي لارفتين، اول واحده اسمها برو سيركويد جوه مين؟ سايكلوس، والثانيه اسمها بليرو سيركويد جوه مين؟ سمكه. دي بياناتها سهله خالص، اولا لونها ابيض انفاجينيتد سوليد زي اختها، حجمها 20 مللي كبرت قوي اهي، من بره كوريجيتد او الريجولر. يعني ايه كوريجيتد؟ معرفش يعني الريجولر مكرمشه من بره يعني، بس خلاص. السمكه في بطنها بلوت الكويت، تيجي انت تاكل سمكه ايه؟ بروبر دي كوك او جريل فتيخ يعني او سولتد يعني، الاسمول سيستم بتاعتك تتهضم السمكه، يطلع مين منها؟ بليرو سيركويد، تبقى قضت وتجيب بيض، بس خلاص. سهله قوي. تبقى انجستد، سمول انجستد، قضت، بيض. سهله خالص. مرسوم في الكتاب رسومات عجيبه جدا للبرو والبليرو، مستحيل تعرفوا ترسموها. سيبوا الكلام ده في الكتاب للثانية واحدة، في الامتحانات، الكتاب العملي وهيبقى 100% و 100% في الامتحان صح. نعمل ايه؟ انفاجينيشن او انفاجينيشن. قلت يعني من جوه زرطوبة كده مسمارة مش مفرغة. لا الكلام ده بتاعتك لو انت كده مين يا جماعة اللي انفكتب ستيج السايكل دي اللي انت كلتها في لحم السمكة؟ بليرو سيركويد لارفا. ايه دايجنوستيك ستيجز؟ الاكس اساسي اساسي ومعاها ممكن الماتيور، لان مفيش احنا كده خدنا سؤالين انتر بريت الامتحان اللي جاي. ليه الدودة اسمها فيش تيبور؟ Because it is transmitted to man by eating improperly cooked steamed fish containing uterotherium، صح ولا لا؟ ليه بقى كمان الدوده دي ما فيهاش جرافيت سيجمنت؟ Because uterus has a separate dry opening، صح ولا ليه؟ ليه اسمها فيش تيبور؟ ليه اسمها فيش تيبور؟ لانها بتتنقل عن طريق اكيد سمك. فيش فيش فيش يعني سمك. ماشي هو الساعه داخله 11 دقيقة بس فيش يعني سمك. مين يا جماعة اللي نفكت في الستيج؟ والنبي لو كنا طلعت نفرحك مرتاح. بليرو سيركويد لارفا. وايه دايجنوستيك ستيج؟ البيضة والماتيور سيجن. ايه المود اوف انفكشن؟ انجكشن اوف بليرو سيركويد لارفا جوه امبروبرلي كوكت او صوص او جريل سيبرينويد فيش، صح؟ ايه الاعراض يا دكتور؟ لا لا واحده واحده دكتور ركزوا معايا بقى ركزوا معايا. الاعراض ثلاث كلمات، دوده هبله. هبله يعني ايه؟ طويله مثلا بتاع 5 6 7 10 متر، لكن عارفه في الانتستين هاديه، يبقى مي بي اسيمتوماتيك. يوجوالي اسيمتوماتيك دي الدرجه في الامتحان على فكره، يعني ما حدش يفتكر كلمه اسيمتوماتيك اي كلام ويطلع يجري يكتب من بعدها، لا دي لوحدها بدرجه مي بي اسيمتوماتيك او يوجوالي اسيمتوماتيك. طب لو سيمتوماتيك حاجه في السمول انتستين اربع حروف فاكرهم؟ N V D A اللي هما ايه؟ نوزيا فوميتي دايريا ابدومينال بين. سهله خالص. بتعمل حاجه وحشه عملتها فينا الباسكاي، بتحب تستطعم الفيتامين بي 12، تقوم تعمل لك ايه؟ انيميا برنيشيال انيميا. يبقى سيادتك خدت دوتين حتى الان، وده سؤال خطير جدا، بيعملوا برنيشيال انيميا. مين هم بقى؟ فشلوا في الباسكاي، فيعملوا بوتريم ليه؟ طب اشخصها ازاي دي؟ احلل ايه؟ تفكر احلل ايه؟ طول الاقي فيه ايه وايه؟ الاكس اتاكي والماتيو سيجمنت، وراح راسم الاثنين بالتفصيل بالبيانات. ادي يا عم التشخيص. العلاج الدواء الشعبي فاكره؟ راديكانسير. وفي بقى واحد ثاني مهم وخطير جدا اسمه يوميتان، يوميتان والاسم الاخر نيجوزامايد. هذا اليوميتان سامعيني؟ مهم قوي البقين دول. الراديكوانتيل بيقتل الدوده وحده واحده، يعني ايه؟ يعني هتبقى ميته بس كامله، شطانه بعضها زي ما هي. يعني لما اجي تنزل في الاسطول بتاعها ميته، تنزل كامله برضه. من اول راسها لحد الاخر. انت مين ده؟ ده الراديكوانتيل. انما اليوميتان بيفرزكها 100 حته. اخد اليوميتان داون بعد ساعتين بالظبط، هتكون الدوده بقت 5000 حته في السمول سيستم بتاعتك. فارتكها تماما ويطلع منها البيض كمان. يعني يفتك بيها خالص. ماشي؟ في خلال قد ايه؟ ساعتين. الدواء ده الدواء دوت لازم يتنضج ما يتبلعش. بيتعمل في كبسوله، كبسوله قويه جدا، صعب قوي انه يهضمها الريش سيت بتاعنا. فانت لازم تفرتكها جوه المنك الاول، يبقى ماسك بيه الشيء الاول. هذا الدواء الدواء دوت ركزوا معايا. لو اتاخد مع الاكل يفقد مفعول، قلت الاكل والشرب والغذاء. اذا لازم يتاخد على معده فاضيه قبل ما تاكل بساعه او بعد ما اكلت بساعتين ثلاثه. في خلال ساعتين من بعد الدواء ما اخدته هيكون فرق في الدوده 100,000 حته، صح؟ بس ستيل الدوده باجزائها دي كلها عاد بتلعب وعايمه فين؟ بتكون انت عايز اخلص منها. عندك وساخه في الارض كده. بنعمل ايه؟ بنروح جايبين ميه ورا الشيوخ، ايه الميه كلها؟ الوساخ اللي فيها بالبيدروك يا سيدي، صح ولا لا؟ بتاكل نفس القصه بالظبط. تشرب شربه، الشربه دي عباره عن زاد الصلاين، تروح ضارب كوبايتين صلاين بعد ما تاخدها بعد الدواء بساعتين. تروح نازل بقى الصلاين ده كله ايه؟ ها؟ منظم من السكن ونازل من الايناس معاه الزباله كلها بتاعت الدنيا. فاهمين؟ اسمها بيرجيشن. بيرجيشن دي يعني شربه، دي مش شوربه يا دكتور، ها؟ شربه بيرجيشن. يبقى تاني النيكلوزامايد بيفرتك الدوده، بيفرتكها في قد ايه؟ في ساعتين. ولازم يتمضغ ولا لاحظنا؟ لازم يتمضغ. طب بيتاخد في معده مليانه ولا فاضيه؟ فاضيه. كل الكلام ده حفظ. فاضيه يعني ايه؟ يعني قبل الاكل بساعه او بعديها بساعتين ثلاثه. طب بعد ما تاخد دواء ساعتين عادي ولا نشرب شربه؟ نشرب شربه عشان ننظف الزباله دي كلها، صح ولا لا؟ صح. هو ليه لازم يتمضغ؟ ايه؟ ليه لازم يتمضغ؟ هو الكبسوله بتاعته مش يعني هو جوه كبسوله كده والباودر جوه يعني. ايه؟ حبايه. ما تسال الشركه انا هفرحك، الشركه عندك يمكن ارخص من ده. الله يعين. طب بريفنشن وكنترول ازاي ما يحصليش اللي حصل ده؟ ما ناكلش سمك جيم روبر ليكو، ما نعملش ديفيكيشن في الميه، ونفلتر الميه ونديها عشان نقتل السايكلو، ونعالج البني ادمين، ونعالج الدود والكلاب. الدود والبطر دول هم مهمين بالنسبه لنا، الكلاب ماشي، الدود والكلاب الكلاب والبطر عشان خاطر ايه؟ لو مهمه بالنسبه لنا. او نعمل حوض السمك في الديب فريزر عشان يقتل الدود والبطر. سهله السايكل؟ سهله الدود؟ لا مش سهله خالص الدود، عشان نجيتها بقى هو الايه؟ الفيشر. اسمها ايه الدوده اللي خدتها؟ طيب فيلو بطريوم ليطم، ليها اخت توام اسمها داي فيلوبوتريوم مال توناي. والنبي انت مركز عشان دي بدايه السيستول بجد بقى، ده ده اللي محتاج دماغك بجد. نايم تعبان ماليش دعوه بالكلام ده خالص، افتح دماغك ربع ساعه. داي فيلوبوتريوم مال توناي، فاكر مش اسمه مال توناي؟ ما هو مال توناي اسم بني ادم، هو اللي اكتشف دي واكتشف دي وقالتنا دي اسمه رضع في ايه؟ في طيب فيل بطريا من كونار توأم الليثم، بس نيفر فاوند ان الفاينل ايشو بتاع البني ادمين، لا يمكن تبقى في البني ادمين ابدا. يعني احنا يمكن نبقى الاصل نبقى الدفرين فوق صح ولا لا؟ تاني other of the fellow of the mentioned never found in human small intestine. هما الفاوند فين يعني؟ في السمول انتستين بتاعة القطط والكلاب بقى الكلاب بالذات. يبقى مين هو الدفرين فوق؟ احنا لا يمكن تتواجد القطط جوه السمول انتستين ببقاتنا ابدا. يعني احنا لا يمكن نبقى الدفرين فوق بتاعتها. لما احنا بندرسها ليه كاطباء بشريين؟ يعني لما تيجي في الكلب تمرمطها. امال احنا بندرسها ليه عندنا في الطب البشري؟ واحده واحده. مين الفيرست انترميديت بوست؟ زي اختها. طيب ماشي؟ مين السكند انترميديت بوست اللي كان سمكه كمان؟ رفاضع وتعابين وبعض انواع الطيور الجبشه. طيب تعالى نشيل بقى كلمه فيش ليا ونحط فروج وسنيك. فروج واثنين. اسمعني كويس قوي، انا جبت سيره البني ادم خالص. هنمشي السايكل طبيعي، هي بتحصل في الغابات. ماشي؟ اللي فيها بلك ومستنقعات مليانه ثعابين وضفادع وتماسيح والحركات دي. وفيها ناس عايشه برضه في الغابات. طيب. البيضه دي هتنزل في الجراد بتاع مين دلوقتي؟ ايوه، نشيل الاخ ده ونحط دول. في خلال اسبوعين في الميه يطلع العفريت ده اللي اسمه ايه؟ كوراسيديوم. في خلال يوم هيخش في مين؟ سايكلوس. يتحول جويله لوز الكويت عادي خالص. ضفدع او تعبان سرحوا في البركه دي عايزين يشربوا هيشربوا مين؟ سايكلوس تديني بروس الكويت سلف. يروح البروس الكويت في بطن الضفدع او التعبان قالب على مين؟ ليروس الكويت. ما اسمهاش ليروس الكويت، اسمها سبار جانم مانتونار. هي بالضبط نفس الرسمه بس اسمها ايه؟ انضاف سبار جانم مانتونار. بس هغير الحجم بدل 120 مللي اخليها 30 سم. يا نهار ابيض 30 سم يعني كده صح ولا لا؟ اذا في لحم الضفدع والتعبان هيتكون حاجه اسمها يا ابني خليك معايا، انا خليك معايا في البتاع بور فاجانا منصورة. يجي كلب قطه فوكس وولف جعان، راح كده بص على البركه لا بضاعة نايمه كده، راح بضفره غارس ضفره فيها كده واكل لحمها. بالصدفه لحمها كان جواه ايه؟ فرجانا منصورة. تروح للفرجانا مراحه في السمول انتستين بص تحت الكلب حاول الهدف وتجيب بيت من جديد. فاهم الكلام؟ اقول تاني، البيض هينزل في البراز بتاع الكلب. انا بقول تاني ليه كله؟ انا حافظها والله. ماشي؟ تبصوا لي بقى. في الميه هتنضف في اسبوعين، يطلع من البيضه الكراتيديا يخش بص كلام محدد او شط كده. في السايكلوس يبقى ايه؟ بروتر كويس. يروحوا داخلين في الضفدعه والتعبان يبقوا فرجانا. يجي كلب ياكل ضفدعه او تعبان كونتينيوس فرجانا، تروح لسمول انتكس بتاعه الكلب بكام قدر تجيب بيض من جديد. سهله ولا صعبه؟ احنا مالناش علاقه بالسايكل خالص صح؟ احنا بنحشر القطط ازاي؟ يجي انسان الغابه فرضان قاعد في الغابه بيشرب ميه معدنيه؟ من نفس البركه المعفنه بتاعتنا، هو والضفدعه والتعبان والسمكه من نفس البركه. يروح شارب شويه ميه من دول فيهم ايه يا دكتور؟ طيب جوايا يا حبيبي بروتر كويس عادي خالص. انا هو شربت شويه ميه ملوثه فيها سايكلو كونتين بروتر كويس. هنا في بطني انا كده هيومن. البروست الكويس الطبيعي نبقى على السرجانه برضه جوايا فين؟ في اليومن اوف ذا سمول انتستن اوف مي اوف مان صح؟ سرجانه هنا. هل انا الديفينيت بوست بتاعها؟ لا، هي هتعرف ده مش ماي ديفينيت بوست. هتروح عامله ايه بقى؟ مش هتبقى قضت ابدا. طب لازم بقى اعصبه، يعني هو كده قطع مستقبلي صح ولا لا؟ انا عمري ما هبقى قضت جوايا وعمري ما هبقى ام ولا حبيب صح؟ يعني هو قضى على مستقبلها البوتاني. ركز معايا يا بابا، تعمل في ايه عقابا ليه؟ يعني انت بتعمل ايه بتتكلم ليه؟ فرجاني تروح خرب الانسيستم بتاعتي بتاعت الماء مش تطلع بره ماشيه كده في الهول في الدم راحت مع الدم في ايه؟ هتلاقي اي اورجان يعجبها وتفضل زي ما هي الفرجانه بس اترشقت في عينه في الارتري مثلا تعرفنا طارت عينه اتجهت مثلا في الجلد حصل اسيد جت تريبرال عملت له اسكيميا جت مش عارف الهارت انفاركشن عملت له مصيبه اكبر بكتير من لو كانت قضت في سمول انتستين. طيب صح ولا لا؟ اذا عقاب مرير عملته فيه عشان هو مش الريد بول بتاعه. هذا المرض هل انا جوايا قلق ولا يرقه؟ يرقه. انا يرقه دي ولا دي؟ دي. يعني انا بقيت معدول، يبقى نحطني في نحطني معدول في السكند انترميديت كور صح. طب المرض الجديد ده هو عباره عن انقراض الفرجانم تو هيومن تيش صح. يسميه هيومن فرجانوزك، وهو من اكثر المواضيع في اسئله امتحان السكود اللي جايه. هيومن فرجانوزك انفيجن اوف هيومن فيترا باي لارفا اوف طيب اللي هو المانتوناي اللي اسمها فرجانا مانتوناي صح؟ حد مش فاهمني يا جماعه؟ نعم من برول الديل او الفرجانا في الاسمون سيستم بتاعتك وخربطها مع الدم راح نازله كل حته. دكتور لما راحت مع دم التعبان والضفدعه في جسمهم ده هيك ده هيك فرجانا مش الضفدعه لقت كلب كلها وكمل السايكل؟ طب انت بقى لما تسقي في العضله بتاعتك برضه كان هي عضه وياكل الحته دي ويكمل السايكل ولا اصبح خلاص وضعها منتهي بالطريقه دي؟ اصبح وضعها منتهي، يعني السايكل بتاعتها هتكمل اللي جت دي ولا مش هتكمل؟ مش هتكمل. يبقى انت هوست عادي ولا بلايند هوست؟ بلايند هوست. ثانيه واحده، هذه الكلمه المنتهيه هي صفحه كام؟ صفحه 14 في مربع عايز النص المهمه جدا. البني ادم بيأكل يا جماعه اد بلايند انترميديت هوست. هم عندنا اربع وحدات في المنهج او في السود، يعني ادي اول واحده اربع مرات البني ادم يبقى جوه اليرقه ويبقى انترميديت فول. واعمل مش اعمل يعني بشوفش اعمل ايه؟ يعني اخر السايكل. حلو السؤال ده. دكتور من 30 سم مثلا من هنا لهنا كده قاعده جوه الدراع مثلا من هنا لا خلاص ملفوفه. هات مثلا واحده فيميل شعرها من هنا لحد رجليها كده كل ده شعر واحنا شعرها كده لفها كده اهو تطلع نقطه سودا قد كده فيه. هي تلك زي الشعرايه بالظبط بتتكهور تبقى نقطه بس نقطه نقطه فهمتي؟ مش موجوده في العلاج. طيب نعم قال لي في الستيج اللي هي الفرجانة صح كده مالها بقى؟ لا يا راجل هو ايه كلب ويعض في الحته دي وياكلها هو كلب هيك لازم ياكل ياخد ياكلها بايده في بقه لا هو ايه الاكلات دي؟ بتتكلم في الطبيعي مش بتكلم في الاحلام ماشي يا دكتور يا حبيبي واصل بقى انفكتيف ستيج في المرض الجديد اللي انت خدتها في الميه ملوثه اللي هي راحت في دمك اسمها ايه؟ فرجانا مانتومار. هو انا دخلت السايكل ازاي؟ لما عملت ايه غلط؟ لما شربت ميه ملوثه فيها اسمعوني فيها ده سايكلوب كونتيننج دي فبقت كده في بطني وراحت ماشيه في دمي صح؟ ما ينفعش موت ايه؟ ما خلاص بقى سيبت خلاص لسه مش شرب عايز حاجه اكل. الناس بتحب تاكل ضفادع كتير في فرنسا يا جماعه الضفادع اكل اساسي زي الكل بتاعنا كده وفي الصين واليابان الثعابين دي اساسي في الاكل. لا انا بتاع الطرفيه يا بابا انا في ايه؟ السايكل بتاعنا الفرن والاثنين رحنا فرنسا او رحنا الصين وعايزين حاجه ابيتايزر كده قبل البتاع راح تاريخ لك تعبان وراح ايه على الطريق اللي فوق هتروح لهذا اللي انت ولا انت فاهم ايه لو طلع تعبان او ضفدع بالصدفه اللي هتبع عشان انت ابن محدوده كانت نايمه جواها ها ايه رايك؟ انت على بني ادمين وانت بني ادم مش كده؟ هتخش وتكون الست بتاعتك وتعمل لك يوم الفرجانون ده اكل ولا شرب؟ يبقى احنا عندنا تو مود شرب واكل شرب ايه؟ ميه ملوثه سايكلوب هو بروب اجريل صح؟ او بقى فرجانن يعني او اكل ام بروبر كوك او ام بروبر كوك فروت او سنيك مين كونتيننج فرجانن برضه موت غريب جدا بقى رقم ثلاثه ده اسمها حاجه اسمها لبخه. ايه اللبخه دي؟ احنا مثلا في بعض الناس اللي ايه؟ بلاش على فكره كلامه لا كلامه مش هو صح هو فاهم هو كلامه صح بس ميه بعض الناس اللي مخها تعبان خالص يعملوا ايه؟ لا عايز اخلص بقى يا جماعه الساعه 12 ده لسه بدري احنا لسه صح كام؟ 14 ده لسه حاطط 35 لسه بدري يا جماعه احنا لسه ما وصلناش نص الحته ركزوا بقى معايا ناس مخها تعبان في الكوره وحاجات كوره حتى انا في الغزو بتاعي يقول لك انا عندي قرحه في ايدي بقى لها سنتين ما بتجيش يبقى كل ده كان رحمه يروح لعند عبد العطار يقول انا عايز من عندك لبخه تخلص من القرف ده، يروح جايب شويه اعشاب شويه خضروات زي الكرفس بتاع دي ويغليها ويسيحها خالص ويحطها على شاشه ويحط الشاشه دي على مين؟ على الجرح بتاعه على اكل الايس كريم. الاعشاب الطبيعيه يا جماعه بتخفف الجروح، ده المخ دي اسمها لبخه، ما ايه بالعربي لبخه بس اسمها انجلش فورتيسز او كومنت. صفحه 15 الكلام ده كله فورتيسز هو المربع على طول او كومنت اللي هو اللبخه. ده الكلام ده عم عبده المصري مش كده؟ لكن لما اروح لعم عبده الياباني واقول له بقى بتاع الصين ده بتاع التعبين انا عايز لبخه برضه، هيروح جايب لك شويه عطاره؟ لا، هيروح سالخ تعبانين او ضبعتين وجايب لحمهم يحطهم على لحم بتاع. الكلام ده فعلا مش هزار، ده ترديشه كده عندهم. هم هناك في الصين والفضي بيعتقدوا اعتقادات غريبه خالصا للتعابين، مش اتفاق طبعا للتعابين، حتى هنا في تماثيل للتعابين وحركات كده، بيعتقدوا اللحم بتاعها والسم بتاعها فيه شفاء لكل الامراض. المهم يروح تلف التعبانين بلحمهم كده وحته شاش وارفع على الالتر. ايه رايك في الحركه دي يا شريف؟ ما انت برضه لسه نفس ابن المحفوظه جاي، فاكره؟ كان التعبان او ضفدعه في دي نايمه جوه، ده انت قلت لها خشي في امان براحتك خالص، قطعت لها لحم التعبان يعني حطيتها كده مش كده؟ وكمان انت ايدك مفتوحه جاهزه وحط كده على كده تروح سايبه لحم التعبان فتحت لحمك انت تمشي مع الدم يوم الاصفاد. هذا المود اسمه فورتيسل او كومنت اللي هو اللبخه. يبقى احنا نشرب او ناكل او نلبخ. نشرب ايه؟ او ناكل ضفدعه وتعبان جواها اسبرجان، او نلبك بتيشو بتاع ضفدعه وتعبان على الستر بتاع التنانين. طيب ايه هي الدياجنوستيك ستيج؟ حاجه واحده دي مش دي اللي اتفكرت في الاخر؟ يعني لو احنا خدنا بصوا بقى عشان هو كده ايه بيتلخبط. بصوا معايا، هو في انفكتيف دايجنوستيك هنا، هو الكتاب مش كاتب الكلام دي طبعا. دايجنوستيك مثلا عمل الكوره كده في ايدك خدت بوينت تلاقيها، يبقى دايجنوستيك ستيج مش كده؟ طب ايه الانفكتيف؟ ممكن دي في الميه ملوثه، ممكن دي في اللحمه الملوثه، صح ولا لا؟ ده تخطيطه بقى في الكلام. انا عايز بس الدايجنوستيك هي مين؟ دي بس، دي بس هي هتروح في انهي دم؟ دم بتاعك تروح في انهي اورجن؟ في اثنائي مطرح مراحل اي حته بتروحها. بس الكتاب ملاقي اكتر حتتين كومن اللي هو العين والجلد. راحت الجلد بصيره بس بصير بصير راحت الجلد في الحته دي وقفت شويه هي تحت الجلد ها، يحصل زي تيشو رياكشن كده هايبر سنسيتيفيتي تقوم تكلكع حته كده في الجلد تحتيها الاربع، ودي كلكوع عباره عن تيشو رياكشن او هيبرتروفي ده نوديول او كلكوع صح بتوجعني جدا وجدت انا جامد كده بتوجعني اكتر تبقى بينفول وتندر صح ولا لا؟ فمين الفرق؟ بينفول بتوجع لوحدها تندر بترجع مع الضغط فاهمين؟ وتحتيها مين قاعد يلعب؟ الاسبرجانا يا ابني مختلف ساعتين ثلاثه سابت الحته دي وجريت هنا اهو ده هيكش خالص كده ويطلع هنا فاهمين؟ ساعتين ثلاثه جريت بقى ثاني ده هيكش خالص ويطلع هنا. اذا هذا اللي بيقول مايجريتوري يعني ايه مايجريتوري؟ بيسرح وراها صح ولا لا؟ يبقى احنا عندنا انسلامات لتندر اند بينفول مايجريتوري فيول في جلد حضرتك. ممكن يحصل باكت ريدكشن عليها وتبقى خراب أفتس والأفتس ينفجر ويطلع طبيب ويمضم على مين؟ للبرجانا مكسورة. فهمت حاجة؟ لو جت في العين يحصل غربة دي مكسورة أشخص إزاي؟ أهي بايوبسي مطرح ما هي موجودة أو من تحت الجفن كده وأبص ألاقي حاجة شعرية بيضة طويلة 30 سم أروح بتاع البطاطس أقول لهم إيه ده؟ يقول لهم معرفش صنفرة؟ أه دي للبرجانا. كده أنا طلعتها وشفتها مش كده شخص؟ وطلعتها يبقى عليها صح ولا لا؟ يبقى العلاج والتشخيص حاجه واحده، سيرجيكال ريموفال. ازاي لما يحصل لي بلوه؟ ما اعملش الثلاثه مده ما تكتبش صح ولا لا؟ فاكرهم مثلا اللي هم شوط؟ لا ما اعملش الثلاثه. خش على بعض. دكتور يجي بقى في الانترنت معظم الانترفيت يا جماعه هو الكنترول. ليه ما ناكلش سمك مش مطهي جيدا؟ ليه ما نعملش ديفيكيشن في السويل او في الميه؟ ليه ما نعملش لبخه؟ ليه مش عارف ايه؟ فاهمين يا جماعه؟ بالمناسبه انا كان معايا الاربع جاي بتاع 7:30 سمعت الدكتور عليم مدي مش عارف حاجات كده كتير كده يعني غير بعض مش كده فانا كده كده هبدا بعد عبد العليم يعني 9:30 9:15 ما اخلص هي حته واحده بس حتى لو 10 تبقى ده النهارده بالظبط ايه انتوا طالعين مش كده هو هيخلص كام الدنيا دي يا جماعة ما انا 5:30 في العيد هو بعد الباثولوجي والاربع وخلاص ماشي ده اللي هي الحته الثانيه في السود اللي هي بيت المذكره الدنيا يا جماعة عندي منها دوسين الدنيا ساجيناتا والدنيا دوليم على فكره دول مهمين جدا جدا مش عايز رغي بقى خالص زي ما كنا كده مركزين الساعه اللي فاتت نركز دلوقتي نص الساعه صحيح خلاص يلا ابتدي معايا تاني يا ساجيناتا وتاني يا دوليم اول دوتين بيجوا لنا عن طريق اكل اللحمه دي لحمه البقر ودي لحمه الخنازير عشان كده اسمها ايه بيف تيبور ودي اسمها فورك فورك يعني فورك يعني سواين يعني بيج يعني خنزير ها يبقى انا ايه دي تيب ورم ولا انا فورك تيب ورم طيب دي بيسموها ان ارمد بص الالوان ان ارمد يعني غير مسلحه ايه ده غير مسلحه ايه ثاني معاك فاكر لا دي من غير هوك دي عندها حاجه اسمها هوك هنرسمها دلوقتي حالا دي مسلحه بخطاطير دي من غير خطاطير طيب اكتب جنب كلمه ان ارمد دي وذاوت هوك وده بتقول ان الكل ديفينيت بتاع الاثنين البني ادم البني ادم بس البني ادم لوحده يعني ما ينفعش في الدنيا كلها الاقي قدر بتاع الكيمياء سواء سجينات او صوديوم الا في سمول انتست عثمان بس يعني نوع ايه؟ نوع الحموني نوع الرباط ايوه يبقى الاثنين دول خط سبيسيفيك ولا لا؟ اللي هي معناها اوبليجاتري بارادايس كمان مفيش غير البني ادم بس يا دكتور اكتب عليها كده هوت سيتي زي مين قلت؟ زي الشيزوما هيماتوريا صح كده طيب ركزوا بقى معايا تنيا تجيناتا وتنيا سوري دول ورد وايت بتنيا هوت كمان بس مفيش غير بار هوت مين يا جماعه الانتر ميديا كوك؟ هنا هو البقره وهنا هو الخنزير ماشي ولا مش ماشي؟ فين الهابيتات؟ تعال اتفرج على الرسومات بتاعتهم بقى يلا صفحه كده بالعرض عشان نعمل مقارنه اول حاجه الاسكولكت بتاع التينيا ساجيناتا مربع كوادريت ان شيب وعنده اربعه سطر الوحيده اللي عندها اثنين ذكر فاكرها خدناها من شويه الدايفيلو الباقي كله اربعه بس خلاص خلص الاسكول كوادريت كولت ويز فور ذكر نو هوك من غير خطافيس ما شكله ايه بتاع الثوليوم؟ طالع بالقبة من فوق كده مستلم وبارد من الجناب ايوه وعنده اربعة ذكر جنب بعضيهم اهم دكتور ايه البتاع اللي بارز فوق ده؟ روت اللي كان بيتقنن روتيلم يعني ايه بقى روتيلم؟ يعني تنج لايك بروجكشن، خروج برز فوق كده. القبه دي اسمها روتيلا. طب ربنا خليها ليه روتيلا؟ عشان يبقى عليها صفين من الخطاطير، ادي صف وادي صف نازل على الثروه. يبقى دي ارمد ولا مش ارمد؟ مسلحه. دكتور ممكن بصه؟ بصه واحده على ايدي، بص لي عامل كده ديسكوليك، الطاقه الزبادنه منه كده زي عيون زي جلوب، بنسميه جلوبيولار ديسكوليك. يبقى ايه جلوبيولار؟ يعني الطاقه الزبادنه منه زي جلوب، جلوبيولار اهو. جلوبيولار يعني الطاقه الزبادنه منه زي عيون كده جلوب. وين؟ فور سكر زائد روتيلم زائد تو تو ايه؟ روز اوف ايه يا ابني؟ هوك. دكتور لو انا كبرت خطاب واحد من دول يطلع شكله كده، قاعده مستطيله وتنين، بص لي يا بابا، قاعده مستطيله وايه؟ وتو تك. من كم يا ابني الخطاب؟ تينويد هو اسمه الخطاب لوحده تينويد هو. يبقى ديا للسكولت الماتيور سيجمنت واحده في الاثنين، هقسمها مره واحده بس مربع. كل السيجمنت اللي في كل السيستود مستطيلات، الوحيده المربعه بتاعت الدنيا ماتيور. وعندها اوبريات، فاكروا؟ باي لوب اوبري اهو، فاتح في الاوبو طيب. اللي خارج منها من تحت مثلث مصعب كده كومباك اللي هو البيتلاين جلان. فاكر وضع البيتلاين جلان في الضيفين البطري لقيته ماتيور؟ كان على فكره الفيل ده الوحيده كده في التسعه في السود، كلهم الباقيين كومباك بيتلاين جلان. ادي اليوترس بلاين، وادي الفاجينا راح تفتح لاترالي في الكومن جينيتال بول، وادي تستير بتاع 300 400 تست سكاتر على اللاترال فيل. صحيح؟ لسه حد كل البيانات لحظه واحده. ادي اليوترس اللي انا بظلله بالازرق ده، وكذلك الفاجينا زيها اهي، وادي الاوبري الاحمر ده. ندي البيانات كتير كومن جينيتال بول فاجينا بلاين يوترس اوفري بيتلاين جلان اوبو تايب. دي الماتيور سيجمنت اوف تينيتين، دي مع الاثنين شغال. طبعا طب هشوف هو احنا قعدنا هنا لغايه مثلا الساعه 10 كده في الليل، فهشوف انا كده كده هاجي واستنى مفيش مشكله ماشي احضر الضلمه وان شاء الله تكون تاني موجود ان شاء الله. بس يا اخي طبعا طيب مش مشكله ماشي ماشي ان شاء الله. يبقى شهر 4 باذن الله 2:30 طبعا 5:30 و 7:30 كمان بتقول لك 8 كلهم عشان خاطر يبقى في بتاع والله انت اخرهم دي يعني بتاع بتوجي بتاعت مصلحه يجي 15 فاهمين حاجه؟ واحد تاني اهو معاهم مصلحه احنا قعدنا عادي ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي على الساعه هنا 10 مثلا 9:30 10 كده لان 5:30 و 7:30 يوم الاربعاء. لا الكلام على الاربعاء الحصه الثانيه بكره الحصه الاولى في العين هي دي نرسم بقى جراب السجن. مهم قوي جراب السيجمنت، ركز معايا يا دكتور. يعني ايه جراب السيجمنت؟ يوترس فول اوف ايجز، مش كده؟ هنا بقى المختلفه دي عن دي. بص يا سيدي. ادي السيجمنت اهي، اولا بقت طويله جدا، خلي بالك. طولت ما عادتش مربع زي زمان، ايه اللي طويل قوي كده؟ اليوترس. ما انا بيض. وادي اليوترس اهو. ما حدش يرسم ورايا الجرافيك عشان هغير فيها كتير. اليوترس يا جماعه بيطلع منه برانشات بالعرض تتملي بيض. يعني مش بينتفخ وحده واحده كده، لا بيطلع منه لاترال برانش شكلها ايه ديت؟ بص شغال. هو انا بعد ده العد مهم قوي كده؟ طبعا. ما هو النمبر اوف برانش ديت هو اللي بيميز بين الثنيتين في جراب السيجنال. يبقى كتير قوي برانشات ديت من حوالي 15 الى 30 برانش في التاجينات، لكن في السوريال اللاترال برانشز ما بتزيدش عن 11، من 7 ل 11 برانش. دول انا راسمهم حوالي مثلا 16 17. نعم. ايه؟ ايه ده ممكن يبقى دي يا جماعه اجراب السيجمنت اللي بتنزل مع البيضه برضه. يبقى دايجنوستيك ولا لا؟ يبقى مهمه جدا في رسمتك. زي ما انا راسم كده لا ما انت هت يعني ظبط نفسك بقى تسمع كده اهو وتعمل كده فاهم؟ وتروح راسم بقى البنات شايف هنا يا جماعه اللاترال برانش ازاي من 15 الى 30 لاترال برانش هنا سيجمنت اقصر شويه وبرانشات بعيد عن بعضها لان قليله. يلا ارسم جرافيت مهمه جدا جدا عشان دايجنوستيك مع الايج. وبكمل في براحتك اسم الثاني يلا اخر 1000 فيه. ما هو بلايند اهو. فاتح درستها لك بنينا بيه ايه الجوه ده بص بص خليك معايا اسمك ايه نازل ده هو نازل ده شايفه قرب منه برانشات بالعرض وسند بيه وبعض كل اللي حواليه كل الاستراكشر دي يا جماعه بقت اتروفايد فهمتوا ده ترانزيشن مالها؟ حلوة بص معايا هي الناس مش فاهمة ايه الدودة اللي فيها كل حاجة مش كده؟ نعم يا ست 15 ل 30 يا جماعة ممكن لحظة لو دودة فيها 3000 سيجمنت أول 1000 إما تيور ال 1000 اللي وراهم ماتيور وآخر 1000 جرافيك طب الدودة مقفولة البيض هيخرج ازاي؟ اخر 100 من الالف الجرافيت هيتنقعوا خالص ويزن منهم ايه؟ البيض. كده البيضه هتقطر نصف 1000 سيجمنت، نصف 100 سيجمنت، تقطر؟ لا، النك اللي فوق تكون 100 جداد اما تيور. واخر 100 اما تيور يبقوا ماتيور، واخر 100 ماتيور يبقوا جرافيت ويعوضوا اللي اتنقع دول وهكذا. فهمت القصه؟ دي مش مشكله خالص. انت بس فاهم ده؟ فاهم هنا تنسوا؟ هو لا حلو قوي. هو ده في الفيديو ده ولا شيء اه يا رب اوفر اوفر كله نرسم بقى البيضه بتاعتهم واحده فيريكا انشين دي بقى يرسمها في بدايه صفحه جديده عشان نعمل السايكل طب اللير استرايتد يعني ايه استرايتد؟ زي فرد الكاوتش كده مخططه جواها الامبريو اللي هو سداد الخطاطير هيكسا كان امبريو اسمه ايه ده؟ هيكسا كان امبريو شيب سبيريكال تايم 40 مايكرومتر ده بتاعت الثانية كلها؟ دي بتاعت الثانيتين اه شيل فيك and straight اللون yellowish brown والcontent hexacan embryo يعني البيضة mature جميل خالص السايكل بقى واحدة في الاثنين احنا معادنا ان شاء الله اربع جاي الساعة 10 باذن الله. على فكرة الاربع 10 دي هتبقى عايز الصبح الساعة 10 صباحا في العين. فاللي رجله راح على العين دي مش مشكلة ممكن يعرف تروح في اليوم الواحد ان شاء الله. ونبقى نذبح سوا. طيب ركزوا معايا بقى اول مره ما اقولش ننزل في الميه في حياتي صح ولا لا لازم البيضة في ديفيكيت تنزل مع التول فين؟ في التويد. مش معنى هو كان ليه لازم في التول يعني فين؟ أرض العية هناك كان لازم الأمين على طول بيان كان لازم فين؟ في المية عشان الخايف يخطور فيش وكل الطريقة كنت كان لازم فين؟ صح ولا لا؟ وكل دي إكواتيك أنا مثلا إنما أنا بتكلم دلوقتي محتاج مني كام السايكل مع بني آدم؟ بقرة أو ما تنفروا بقى في يوم أو كثير دول مقيمين في المية ولا في التربة في المزرعة يعني يبقى لازم نوع في السويد يا دكتور عشان مين ياكل البيضة الكاتل والفيل نرسم بقى نرسم الكلام بص بقى الكلام الإب هتبقى انجكتد باي كاتل اند بيج طيب ماشي هتروح رايحة في السمول انتستن اهو الإب attach this is in lumen of small intestine of cattle and pig عادي يطلع من البيضة مين بعد ما تتقل من رسمها اهو ايه تقول على البيض الاحمر ده اكتا كان اكتب عليه كده بينا وفوق نفسك بالعربي ما يسيبش جدار الا ما يخرمه اكتب عليه كده مفتري ما يسيبش حيطة إلا ما يخرمها. الهيكتا كانت الإمبر الأحمر اللي جوه ده. طلع في السمك يخرمها، طلع في الانتستن يخرمها، طلع في الحيطة دي يخرمها برضه. طيب يبقى ده ما يسيبش ميوكوزا إلا ما يخرمها. ده قاعدة لحد آخر السيستولي. طيب شوف هيعمل إيه؟ هيكتا كان إمبريو. بنتريد انسايد وول اوف مول انتستن كاتل اند بيج ويمشي مع الدم يوصل كيليتال مصل اوف كاتل ام بي يلا كملوا بقى راحتكم عشان نمشي مع بعض نحاول الكاتل ايه يبقى البيضه نزلت ماتيور ولا ايه ماتيور؟ كل بيضه في الكود ماتيور ما عدا بقى فيلو فاكرها؟ كانت اوضه ومحتاجه اسبوعين لكن دي اعطوه كله ماتيور تنزل في ميه ولا في التويت اوضه يعني في التويت مين هياكل البيضه؟ اللي في البلد العربي بقره وخنزير مش كده؟ جوه بطن البقره والخنزير هيفقس البيضه يطلع منها مين؟ هيكسر كنز امبري ويروح خرم جدار الامعاء بتاعت البقره والخنزير وماشي قدام البقره والخنزير ورايح لعضلات البقر والخنزير ايه عضلاتهم دي يعني اللحمه بتاعتهم اول ما يوصل الحمد لله على السلامه للحمه بيتحور بقى الى كذا او كذا هنا بيعرف هو في لحمه مين لو لحمه بقره هبقى كذا لو لحمه خنزير هبقى حاجه ثانيه نشوف لو لحمه كاتل وهنا اللحم تكتل لو كاتل هالب على الارض اسمها تستي تركبو بوبت شكلها ايه دي؟ بلادر لايك ستراكشر كيس كده جواب كوليك ان فاجينيتي دي مهمة خالص تكتبها منتظمة كده وحلوة دي من اهم الرسومات رشدتها؟ هي انا هظبطها بس كده بتبطنها من جوه بممبرين اضافي كده اسمه جيرمينال لاير كل البيانات هكتبها ان شاء الله وادي يا جماعه اربعه سطر اثنين ثلاثة هل في هوك هنا؟ دي بتاعت الجنافة دي فيها هوك؟ لا طيب البنات اللي هي الحمراء دي اسمها جيرمينال لير، واللي جوه ده انفاجينيتد انفيرتد كوليكس ويز فور سكر اند نو هوب. اهم حاجه نو هوب سهله زيها بالضبط الثانيه بتاعت الخندير بس عندها ايه هوب اهي ده بالضبط نفس الرسمه كده في النص وتكتب عليها ونفس البيانات ها بلادر لايف ستراكشر الاثنين 10 ب 5 ملم سيمي ترانسبرنت متسره شويه تستك من جوه وفيها سكوليك جواها ساكل الاربعه واحده بوكس واحده مريض. طب اللي هي بوكس دي اسمها ايه؟ تيرود. برافو عليك. تيستي تيرفا تيليو لودي السيتي تركت بوفت في لحمة ايه؟ بقرة. والسيتي يوسف في لحمة؟ يا ابني انطق الخنزير. يجي واحد ياكل دي او ياكل دي في لحمة مجففة مش مصرية جيدة. اللي هو الانشون والبسطرمة والمرتديلا والحاجات دي. هتبقى انجل. تروح رايحة في السمول انتستن اوف اذر مان تتحول الى اذر في الارضة دي وتبدا تجيب بيض من في لحمة الخنزير يجي لنا تيريا توليان في بطننا صح؟ Thank you. الرابت ومين معاه والبيض. طب ايه المود اوف انفكشن؟ eating of unprolonged ingestion of safety circuit foods or cellulose cooked جوه ايه؟ improperly cooked cattle or pork. ها مين؟ والنبي لا انت بروح مش هنخاطر النبي لو كلت انا يا ابني اليرقه دي في لحمه الخنزير يجي لي ايه؟ اكتئاب صوديوم عضل تنييز الصوديوم ودي سلوك صح؟ ايوه. فين تجي لي فين ديا؟ في السمول انتستين بتاعتي وابقى انا ايه؟ ديفينيشن فوق صح؟ امال لو كلت ليه في لحمه البقره؟ نفس الكلام بس هيجي لي تنييز الساجيناتا وابقى انا برضه ديفينيشن فوق صح ولا لا؟ طب ايه الاعراض اللي ممكن تحصل؟ برضه طوال وهبل ماشي؟ طوال وايه؟ وهبل يعني ليه دي؟ اسيمتوماتيك. ولو سيمتوماتيك يا ابني تقول انت بتعملوا ايه؟ ها؟ نوديا فوميتنج دايريا وابدومين البين فاكر اي اي اس اس بتوع كده مصري حكايه الجلد اريتيشن اتشنج كراشنج فاكر انفكشن. طب ايه اللي بيخلي دوده زي دي في الامعاء الدقيقه تعمل مرض كده دي عندك؟ بص بقى حركه وحشه كمان فيك وانت نايم سيادتك تنام من هنا يروح شويه جرافيت سيجمنت مخلوعين من مكانها من الدوده دماغنا بقى انت وخليك فوق براحتك احنا هنسحب نسحب يعني ايه كراول كل سيجمنت ليها النيرف سبلاي بتاعها لوحدها كانها دوده منفصله تقعد تسحب كده من السمول على اللارج انتستين على الفتحه بتاعت اللارج انتستين اسمها ايه دي؟ انتينا خرجت من النور بقى الله من الانتينا مش كده؟ تتمشى فين بقى دلوقتي؟ اراوند الانتينا على الجلد بتاع مين؟ بتاع العيان طفل عيان او تبقى حته الاريتيشن طبعا صح؟ يقوم يعمل ايه؟ يهرش اتشنج يعور نفسه ايه ده؟ سكراتشنج يحصل سكند انفكشن ده اسمه ايه ده كله؟ ديرماتيتس في اي حته في جلدك ولا بيرينال؟ بيرينال ديرماتيتس هي اخطر حته في الباثولوجي النهارده هو لما بيخبطك في الباثولوجي بتاع الدنيا عايز الحته دي هتقول له بص هو كان عندي اسهال طب ما كله كده ايه السبيسيفيك هنا؟ البيري هنا ديرماتيتس انا مش كاتب لك انت كلمه بيرينا دي اكتب انت بيرينا ديرماتايت بين قوسين بيرينا ديرماتايت وانا كتاب كاتبها بس هو بيسالوا فيها كتير بيرينا ديرماتايت دكتور افرض طلعت فوق كده بص لي بص لي الجراف اتسحبت لفوق سالفه الخرم ايه ده فاكر الخرم اللي بيعدي الباي واللي بيعدي البانكريا اكتيفيشن يحصل اوبستراكتيف ايه؟ ممكن يحصل اوبستراكتيف باكريتايتس يحصل كولانجايتس بيري بيري بيري تحت تيجي مين؟ لارج انتست وراح تسدد الابندس اوبستراكتيف ابندسايتس كان اي خرم تسيبه تعمل لك ايه؟ اي فهمت؟ فهمت حاجه؟ طيب دوده قد كده 10 متر مش هتاكل دي؟ هتاكل تاكل البروتين بتاعها والفات والفيتامين بدل ما جسمك يمتصها وينبسط ويتكتخ هي تاكلهم قبل ما يمتص مش نخس ده اسمه مال نيوتريشن وتروح شاطه كل فيتاميناتك وتكتف يحصل حياه فيتامينوزي صح ولا لا؟ كل القصه دي اهم حاجه فيها البرين زي ما قلت فهمت العرض؟ يعني اشخص ازاي؟ ابني خلصتني احلل ايه؟ بقالي شهرين نفس الكلمه احلل ايه؟ لا لما كله يفضلي حلل السوق الاقي فيه ايه وايه؟ ايه كله الاثنين فيهم مشكله بص لي بص لي البيضه هي البيضه يعني بتاعت الاثنين نفس البيضه وعلاج دي بقى علاج دي خالص يبقى لازم اميز انهي بيضه فيهم ازاي؟ بيقول لي كده انا بتكلم على البيض كاني ما لقيتش غير البيض بس في السوق هي بص ايه؟ اصبر يعني اصبر واحده واحده في طبقه اسمها زين نيلسون ستيم اسمها ايه؟ طبقة دي بي اسمها ده ان شاء الله اسمها زين نيلسون ستيم راجل صح اسمها اسيد فاست ستيم او اسم راجل زين نيلسون اسمعني بس دي بوست بوك انتي بيركت بس اللايف باللون الاحمر والخلفيه باللون الاخضر زي بتاع الملكات الكريم بتاعت الكاتو كاتو المهم اهو حاجه الاقتصاد طبقه اللي بتقول على البيضه اللي هيبقى قدامي هي لونها ايه اصلا بيضه طبيعي غير وش براها صح؟ اللي هتحمر وتستجيب للصبغه دي السجينات العربيه اللي هتفضل بني وتقاوم الصبغه دي السوديوم العربي يبقى مين الاسيد فاست ايج اللي هتحمر؟ مين نوع الاسيد فاست ايج؟ السوديوم عرفنا ازاي يميز؟ يقول لك الامتحان اللي جاي ده هاو تو ديفرنشيت بتوين سينيا سوجيناتا اند سينيا سوجيناتا يروح العباقرة كلهم من البيضة بالخمس بيانات يقول لك انا هاكل هياخد الصفر المتين. هو انت ميت يا حبيبي يا ميت يعني البيضة البيضة واحدة صح ولا ايه؟ طيب نيجي بقى للجرام بتاعت الضبط اميت بينهم ازاي؟ سهلة بقى دي بالنقطة الأم لاترال جرانتي عندي مشكلة برضه انها شفافة اذكرها بس الصبغة المرة دي حاجة اسمها انديان ايه؟ حبر هندي. قلت لي يا دكتور بنجيب شريحة ازازة اهي اهي شريحة ازازة اهي واحط عليها سيجمنت كده وبعدين احط نقطة الحبر الهندي. المشكلة الحبر قاعد هنا في النص بس انا عايزه ينتشر اوفر ذا سيجمنت صح؟ وراح جايب كمان شريحة من فوق كده ومفعص السيجمنت بين تو سلايدز كده عملت ايه؟ فعصت السيجمنت عشان تفكك بسهولة وعملت سبريدنج لايه؟ للصبغة واروح باصص ده اندر مايكروسكوب واقطعها نصين بعيني كده باللي يضرب في السم وعدها ناحية واحدة بس رانش 2 3 4 لقيتهم من 15 ل 30 تاجينات من 7 ل 11 سوري سهل الكلام؟ ناس تقول لك ما تيجي ندور على الانتيجين في الستول فاكر الكلمة دي؟ خضرو انتيجين. ناس تقول لك بعد العلاج ما يتم مش الدودة بتتفرتك يعني ممكن الاقي سكوركس واقع في الستول صح؟ ابص عليه قبل ما اكتب سكوركس انت ابوه ولا من غير ابوه؟ ابوه يبقى دي كالسوليا اللي من غير اللي كانت ايه؟ الجينات طبعا ده غباء وتخبي هو انا هشخص على العلاج مين اللي خالف ماشي بس في الكتاب كده مكتوبه اقول له امين خلاص؟ ايه العلاج؟ مين الدواء؟ نعم ديب وان تاني. ايه العلاج الرئيسي؟ ايه الدواء المؤثر؟ ايه؟ برادك وان تاني. هو اللي بيفتك الدودة؟ ايوه اليوم التاني. انتوا بتعملوا ايه؟ انا لسه ما خلصتش. دي اهم حته في الحته. هي سم الحته. شوفوا معايا الحته دي هي قلب الحته. والنبلة 70 عشان خاطري ادي دلوقتي احنا العلاج رد كوانتين او يوميتين. لو اديت العيان بتاعتين يتجناتا رد كوانتين او يوميتين هيخف وينبسط. انما عيان التين يتولى لازم اديله بس رد كوانتين. لو خد رد كوانتين هيخف خالص الصوديوم ده التجناتا. لكن لو خد يوميتين عيان الصوديوم في خلال ثلاث ايام هيكون مات على ايه؟ هتديله باليوميتان. يبقى اليوميتان ده انديكيتد ولا كونترا انديكيتد في الثانيه الصوديوم؟ كونترا انديكيتد فظيع تحت خالص المربع. يبقى انت يا دكتور لازم تميز بين التوتين قبل العلاج ولا براحتك؟ لازم يميز فوق خالص ده في الصح. It's better to differentiate better. ده لازم تدفرنشيت بين الاثنين صح ولا لا؟ ده سؤال انتربريت اكتب عليه انتربريت واجابته مربع تحتاني فوق خالص بصفحه كام معلش عشان الناس تتلخبط صفحه 28 اول سطرين تحت كلمه تريتمنت ده سؤال انتربريت ليه لازم اميز بين الدوستين قبل العلاج؟ اجابته في المربع اللي في اخر الصف عشان اليونيتال كونترا انديكيتد في الدنيا توريال لانه بيفرتكها لو فرتكها هيحصل ما يسمى سيستي سيركوزس. ايه بقى السيستي سيركوزس؟ الكلام ده بقى مش واقع خالص. بص لي بقى معايا على البورد اهو. انا انت دي خلاص خالص انا بكلم في السوريا هي فيها مش كده؟ انا لو كلت ديا في لحمه البقر الخنزير يجي لي ايه في السونه السيستم بتاعتي؟ اضر ايثينيا توليا صح؟ وابقى انا ديفينيتيف هوست والخنزير انترميديات هوست صح؟ زي ما شرحت بالظبط. حد بقى الناس لو كان البيضة بتاعت الدنيا اللي هناك دي بقت ملوثة بيحصل لنا ايه؟ ممكن طب انا اكلها ازاي اصلا كده؟ يعني اكلها ازاي؟ هتجيلي ازاي؟ تصديق لحمة وانا باكل لحمة دي هتجيلي ازاي؟ باكل اعشاب زي الكاتل والشيب او زي البيج ولا مش عارف ايه؟ لا صح. واحد فلاح عنده الدنيا سوريا فبص هتجيلي في الاسلوب بتاعه ايه؟ اعمل سكيشن ورا الشجرة ده مش ده مكان مكشوف مش كده؟ تيجي تبقى تقف على الدكتور دوت يبدا بشعرها البيضة الثانية كلها تروح تطير بلد تاني خالص عند واحد ما عندوش اي امراض بس تقف في الحضر وحش على الاكل بتاعه وتروح نطر البيضتين دول بتوع الثانية كلها في الاكل بتاعه ياكلهم مش هياكلهم هياكلهم هنا يحصل له ايه؟ بصوا معايا احنا لو الموقف ده حصل مع البيض بتاع الثانية تجيناتا ولا حاجه هتحصل بيض الثانية تجيناتا الجدار الاسترايتي التاني قوي جدا، يعني عمره ما يفتح في الاستومك بتاعتك، اذا البيضه هتنزل في السول اندايجستد كانها سيريس انفكشن زي زمان فاكرين، وانت تبقى فولا كانها ما جاتش البيضه خالص. لكن لو كانت البيضه اللي جات لك مع الدبانه دي بتاعت السوليوم كان المصيبه الكبيره، لان المدار بتاعها الاسود ده ضعيف جدا. اول ما هذا او هذه البيضه تنزل في الاستومك بتاعت البني ادم هيروح المدار ده كله متشلطط ويتيح بال اتش سي ال والبيبتين انزيم اللي طلع في ايه؟ اسمه ايه ده؟ اكسا كانز امبري اللي انت كاتب عليه بالعربي ايه؟ مختاري وما يصيرش حيطه الا لما يخرمها، صح؟ هنا مش هيبين هو قاعد بس فين؟ في الاستومك بتاعتك، يروح خرج بدار الاستومك بتاعتك وماشي مع الدم بتاعك يروح بكل البنتره بتاعت البني ادم ده هو مش كده؟ يعمل فينا زي ما عمل في الخنزير بالظبط، صح ولا لا؟ هو في الاخر بقى ايه جوه الخنزير؟ بقى دي صح؟ يبقى دي برضه بس جواك انت. هنا بقى يا دكتور انت بقى جواك لارفا ولا ادل؟ لارفا. يبقى انت بقيت ديفينيتيف ولا انترميديت؟ انترميديت. المرض هنا تسميه ادل تتنيدل؟ لا مش ادل خالص. سيستي سيركوزيس زي بالظبط الهيومن سبارجانوز. دي تاني مره البني ادم يعتبر انترميديت بوست وبرضه قفل السايت. يعني مش هيفاكر صح ولا لا؟ بلايند انترميديت بوست. يبقى النهارده خدنا مرتين البني ادم ماله بلايند انترميديت هوست في اثنين سندرومز غريبه شويه انها بتحصل، هيومن سبارجانوزم وايه كمان؟ سيفتي سيفتي. عشان خاطر يقول نبي في ناس مش فاهماني في البلدي كلمتين، بص لي البلدي كلمتين، لو كانت اليرقه دي في لحمه الخنزير يطلع لي في الانتستن بتاعتي قدر في دنيا سوليا وابقى انا ديفينيتيف هوست. لكن لو كانت البيضه بتاعت دنيا سوليا في اكله ملوثه يطلع لي في عضلاتي وبقى انا انترميديت دوز ويقسم المرض ايه ساعتها؟ سيفتي سيركوز. تاني لو كان اليرقه في اللحمه يطلع لنا قدر ونبقى احنا ديفينيتيف. لو كان البيضه في اكله ملوثه يطلع لنا يرقه ونبقى احنا انترميديت دوز والمرض يبقى اسمه ايه؟ سيفتي سيركوز. هذا الكلام مكتوب بالعربي واضح جدا في صفحه 29. دكتور البيضه في كيمياء خزينه ما تخرجش كده. ولا حاجه في القلب، لكن انت بقى مشكله كبيره جدا. واحد بقى ده اسمك كورونري زي الفرنوس دي بالظبط، كلام كبير قد كده. ايه يا جماعه؟ ايه؟ لو كانت بين يبقى انا ديفينيتيف، لو كانت البيضه يبقى انا انترميديت. مش فاهمين ولا لا؟ لا خلاص. واحد زي ما هي كوره كده في عضلاتك انت، وعصبت الكوره كده عامله باتورن في العضله نفسها وخلاص. عشان انت ايه؟ لايند هو. انت بقى اقول لك انت اتكلمنا. ناقص بس التنزيل دول صفحه 29 ممكن تقرا اللي بالعربي اللي تحت ده عشان خاطر وقول رايك ايه عشان يبقى مش مفهوم. يا جماعة فهمتوا الفرق بين الست تقول في الأبر تنيزل؟ طب في الأبر تنيزل احنا ايه؟ هو فين ايه؟ الأرض في لحم الخنزير. طب في الست تقول احنا ايه؟ انت فين هو فين ايه؟ بيضة في قبل ملوثة صح؟ وده صح؟ طب الحمد لله بصلي بقى بصلي بصلي بصلي الراجل ده يا ابني بصلي عشان دي مهمة جدا. هقول أهم كلمة في المنهج دلوقتي اسمها أوتو انفكشن. هي وكلمة ديزنس اللي فاكر ديزنس دي فظاعة جدا الكلمتين دول. ركز بقى أوتو انفكشن يعني إيه؟ واحد يعني نفسه. أنا بنتواصل. هنا الراجل المقرف في الحتة دي اللي عمل ديفيكيشن في ورا الشجرة فاكره؟ اللي هو بتاع الدبانة وراء إيه ونطارة الناحية الثانية. عمل هنا إيه يا دكتور؟ خد ركز معايا ديفيكيشن. في البيض بتاع تانية سوليا مش كده؟ والدبانه طارت طارت راحت لواحد هنا في بلد ثانيه اهو راجل نظيف بس كان اكله ملوثه ببيض السوليا مع طريق الدبانه صح؟ الراجل النظيف ده جاله العدوى من نفسه ولا من واحد ثاني غريب؟ الدبانه من واحد ثاني. يبقى دي اوتو ولا هيتيرو انفكشن؟ هيتيرو انفكشن. يعني البيضه جت الواحد ما عرفوش صح؟ وانا سليم تماما صح ولا لا؟ صح. نرجع للحمار. ورا الشجره بس يا بابا في شطاط او حاجه كده مش عايز اقعد بقى هنخلص الساعه 12 ورا الشجره ايه يا جماعه عشان فضل الحمام محترم طبعا لا اذا هذا الشخص هينظف نفسه ازاي بعد القرف ده انا بتكلم بجد مش بهزر بايده طبعا صح ايده ديا هتبقى ملوثه بالبراد بتاعه صح وده بني ادم فاقد الوعي تماما او فاقد يا جماعه لا مش هينفع كده نستنى خلاص ده بني ادم ما عندوش اي بيرسونال هيجين صح ولا لا ما عندوش اي وعي صحي خرج من ورا الشجره ايده ملوثه بالبراد جوه اللي فيه البيض بتاع تانيا توليان بايت صح طبعا ده هينسى خالص الموضوع ويشتغل وكل حاجه وايده ملوثه ايه مثلا الاكل يحط ايده في الاكل وياكل كان ايه المره دي خلاص هو قربنا ها كان ايه كان الاكل بتاعه بالبيض بتاع تانيا توليان اللي هو خد من عنده هو صح ولا لا يقوم يحفظه برضه ست سكوت يبقى الراجل عنده القرص تانية في سمول انتستن وعنده الست تركس تانية لوزي في البترة بتاعته يبقى قام بدور الديفينيتيف والانترميديات مع بعض يعني عنده القرص الميدل والست كود مع بعض صح ولا لا؟ الراجل ده مين عداه؟ هو اللي اسمها اوتو انفكشن لحظة واحدة لحظة واحدة ما هي انترنال اوتو انفكشن يا جماعة البيت خرج بره الراجل مع الجراب بتاعه صح؟ وهو اللي جابه بايده تاني حاطه في بقه صح؟ يبقى ده اكسترنال اوتو انفكشن البيت عدى على بره الاول ثم دخل تاني اذا قلت فيه اكسترنال اهو يبقى فيه ايه؟ انترنال ايه حته الانترنال ده بقى؟ مش انا قلت لك البتاع الجراب تطلع وتسحب لوحدها؟ افرض بدل ما تسحب لتحت وتطلع تعمل اي اي اس اس فاكرها؟ راح تطلع فوق الاستومك لقيت نار حواليها النار دي اتش سي ال راح فتحت وفتح البيض وخرج على الفريق مش يعمل برضه السكوت مين عدا الراجل ده؟ هو برضه يبقى اوتو بس من جوه لجوه يبقى اسمها انترنال اوتو انفكشن او راجع ضد البرتاز صح ولا لا؟ ريترو انفكشن فاهمين؟ ريترو انفكشن يبقى انا عندي كام مود اوف انفكشن يا دكاتره؟ ثلاثه او يحميهم اثنين واحد يسيبوا اثنين اول واحد يديله انفكشن يعني ايه؟ البيضه واحد ما عرفوش ثاني واحد اوتو انفكشن بس مني لنفسي من بره لجوه بالباب هذين الكونديشن اسمها اكسترنال انفكشن او من النفس من جوه لجوه بس اسمها ايه؟ انترنال او ريترو انفكشن صح ولا لا؟ طب خلاص استنى بقى دلوقتي المرض نفسه عباره عن الكره دي في البتره بتاعتي مطرح ما راحت يا راجل راحت في البرين سين اس مانفستيشن سامعين يا جماعه؟ وبسميها نيورو سيست سيركوزن راحت في الاي اوكيلر ويحصل اي مانفستيشن راحت في الجلد كيوتينيا فاهمني ولا لا؟ دي انا عرفت سهله جدا الحصه اشخص ازاي؟ اهم طريقه تشخيص ما انا ما عنديش حاجه في الطول مش كده؟ يا دكاتره انا عندي ايه؟ الفتره بتاعتي كور كده اهم حاجه اشوفها اشوفها ايه؟ بالتصوير اكس راي والسي تي صح ولا لا؟ والسونار ام ار اي طب دكتور لو كان مثلا كان واحد في البيت اخد ايه؟ طيب يا شوف صح؟ طيب ايه كمان؟ ايه؟ يعني ممكن تسجل او تسجل او تسجل او ماشي يا جماعه ايه الراجل عنده دي بس الفكره بتاعته هيجيب بيت الستور ايه الراجل اللي عنده الاثنين مع بعض هيجيب بيت الستور صح ولا لا المهم دكتور يبقى التطوير ما ينفعش الكيروشي اه ينفع الكيروشي ده اهم حاجه رقم ده التطوير هيطلع انتي بادي كتير من الراجل ضد السيتيكول او ضد الدنيا توريان صح ولا لا ايه اه يلا ماشي يا جماعه ادور على انتي بي سي اس ادور على انتي بودي في السيرم فاهمين ولا يا شباب؟ طب ارجع للكلمه المهمه خالص ليه بقى اليونيتان يموت العيان بتاع تانيا كله؟ برافو عليك هيطلع هو مش هيفكك الدوده اللي وراهم؟ يعني هيطلع الدود منه هيطلع البيض من جوه الدوده صح ولا لا؟ البيض الضعيف اللي انا عايز انزله كامل كده وحاسس عليه هيفرع بطن الراجل صح ولا لا؟ لان البيض ضعيف يا جماعه بتاع تانيا كله لو استخدمت مع الراجل اليونيتان فاهمين ورا؟ قفلت الدوده جوه بطني. اه طبعا خلصت من الدوده، لكن جبت له مصيبه، جبت له ست الجزء راح في البريد مات الراجل. صح؟ يبقى العلاج بتاع التينيا توليام رازي كوانسيل او يونيتان؟ لا رازي كوانسيل بس، علاج التينيا توليام براحتك. صح ولا لا؟ لقيتوا حاجه؟ اه اشوفكم بقى ايه زي ما اتفقنا.